على آله وصحبه أجمعين. وبعد، هو حديث الصحابي الصغير عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه يقول راويا قصته التي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله والنسائي وأبو داود والإمام أحمد، يقول كنا بماء ممر نافي، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل، فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يقر في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا استقارئكم، فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. فأما رواية النسائي رحمه الله عن عمرو بن سلمة قال لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن، قال فدعوني فعلموني الركوع والسجود، فكنت أصلي بهم وكانت علي بردة مفتوقة، فكانوا يقولون لأبي ألا تغطي عن نفس ابنك. وفي رواية له أيضا قال كان يمر علينا الركبان عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه فنتعلم منهم القرآن، فأتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أمكم أكثركم قرآنا، فجاء أبي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا، فكنت أأمهم وأنا ابن 8 سنين. وأما رواية الإمام أحمد رحمه الله فإنه رواها عن عمرو بن سلمة قال كنا على حاضر، وهم القوم الذين ينزلون بمكان لا يرحلون عنه، فكان الركبان يمرون بنا راجعين من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس الذين يذهبون المدينة ويرجعون طريقهم على هؤلاء، فأدنو منهم فأسمع حتى حفظت قرآنا، وكان الناس ينتظرون بإسلامهم فتح مكة، فلما فتحت جعل الرجل يأتيه فيقول يا رسول الله أنا وافد بني فلان وجئتك بإسلامهم، فانطلق أبي بإسلام قومه فرجع إليهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أكثركم قرآنا،